المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة المستمع أم عبد الوهاب من تبوك، لها مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال تقول: هل يجوز أن يزوج الرجل الذي لا يصلي بعض الأحيان بمن لا تحافظ على الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تسأل عن الطريقة الأفضل في حفظ القرآن من بدايته أو نهايته، هل هناك طريقة أتبعها عند الحفظ والمراجعة؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الطريقة التي يمكن أن يتبعها الشخص الذي يريد أن يجمع بين حفظ القرآن وفهمه هي أنه يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها، وتكون هذه الآيات إما موضوع مستقل أو أنها جزء من موضوع، لأن القرآن فيه موضوعات محددة مختصرة، وفيه موضوعات موسعة، فحينئذ هو محتاج إلى تحديد الآيات أولا. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر 4 آيات في أولها للمؤمنين من جهة صفاتهم وجزائهم، وذكر 2 للكافرين، ذكر ما يتعلق بهم من الصفات وكذلك من جهة الجزاء، وبعد ذلك ذكر 13 آية في المنافقين خاصة، ثم بعد ذلك أتى بموضوع وهو دعوة هذه الأصناف 3 في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى آخره. وإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات كثيرة، فتشتمل على موضوع الحج، وعلى موضوع الصيام، وعلى موضوع الطلاق، وموضوع الرضاع، وموضوع العدد، إلى غير ذلك من الموضوعات. فلا بد من تحديد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، أو أنها تشكل عنصر من عناصر موضوع واحد. بعد ذلك ينظر في هذه الآيات من جهة المفردات. المفردات لها تارة هي تفسر بتفسير لغوي وبتفسير شرعي، فيعرف معناها من جهة اللغة ومن ناحية الشرع. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل لها سبب نزول، لأن القرآن بالنسبة إلى هذه النقطة يشتمل على ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول ما نزل ابتداء يعني بدون سبب، والثاني ما نزل وله سبب مقرون به كما في قوله جل وعلا: يسألونك عن الأهل، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الساعة، إلى غير ذلك من الأسئلة التي جاءت في القرآن، فالسؤال هذا هو سبب النزول للآية. وقد تكون الآية نازلة على سبب ولكنه لم يذكر، وفيه كتب مؤلفة في أسباب النزول، ففي إمكان طالب العلم أن يقتني كتابا من كتب أسباب النزول وهو مرتب على ترتيب القرآن. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل هي محكمة أو أنه ورد عليها نسخ، يعني هل هي مثلا منسوخة أو أن هذه الآية مثلا ناسخة، لأن فيه محكم ابتداء لم يطرأ عليه نسخ مطلقة، وفيه في القرآن ما هو منسوخ لكنه باقي، وفيه ما هو ناسخ، فيميز طالب العلم هذه الآيات من جهة الإحكام ومن جهة النسخ. ثم بعد ذلك ينظر في معنى هذه الآيات، والنظر في معناها من جهتين، أما الجهة الأولى فهي النظر الجزئي، والنظر الجزئي هو بحسب علامات الوقف الموجودة على الكلمات أو على رؤوس الجمل. فإذا نظرنا إلى علامات الوقف وجدنا أن منها ما هو محرم، وهو ما رمز إليه عليه بكلمة لا فوق الكلمة فوق الجملة، وفيه وقف واجب أيضا وهو ما رمز له بكلمة ميم يعني لازم، ومنه ما هو وقف مكروه وهو ما أشير إليه بكلمة صلي فوق الكلمة فوق الكلمة، يعني وصل ووقف والوصل أولى، فيكون الوقف مكروها. ومنها ما هو ما يكون الوقف مستحب وهو ما رمز له بكلمة قلي في فوق الكلمة، ومعنى ذلك أنه وقف ووصل والوقف أولى، فيكون الوقف مستحبا. ومنها ما هو وقف جائز أو تقول مطلق وهو ما كتب عليه طاء أو كتب عليه جيم، يعني أنه جائز للوقف وجائز عدم الوقف. ومنها التعانق، التعانق هذا تجدونه ثلاث نقط توضع فوق كلمة وبعدها بقليل تجد ثلاث نقط موضوعة على كلمة أخرى، فأنت مخير بين الوقف على الأول والوقف على الثاني، لكنك لا تقف على الأول ثم تقف على الثاني، لكن تقف على الأول، فإن وقفت على الأول ما تقف على الثاني، وإن وقفت على الثاني ما تقف على الأول. فتفهم معاني الجمل على حسب علامات الوقف، هذا هو المعنى الجزئي. المعنى الكلي اللي هو المعنى العام لهذه الآيات، فتعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك تستنبط ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، يعني تستنبط ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. وبإمكانك أن تقتني كتابا من كتب أحكام القرآن، ككتاب أحكام القرآن للقرطبي أو أحكام القرآن لابن العربي أو غير ذلك من كتب الأحكام. إذا بعد ذلك في ناحية مهمة جدا، وهي أن هذه الآيات قد يكون فيها إشكال، والإشكال في القرآن يأتي على وجهين، الإشكال من ناحية اللفظ وهذا أمره سهل، لكن المهم هو الإشكال من ناحية المعنى. فأنت تنظر في هذه الآيات هل ورد عليها شيء من الإشكال، وفيه كتب مخصصة لبيان الإشكال من ناحية اللفظ، وكتب مخصصة للإشكال من ناحية المعنى. ومن الكتب التي تزيل الإشكال من ناحية المعنى مثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكذلك فيه كتاب اسمه ملاك التأويل، وفيه كتب كثيرة اعتنت في بيان ما يعني الأمور المشكلة من ناحية المعنى، وكتاب الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. فإذا يعني سلكت هذا المسلك في هذه الأمور ثم بعد ذلك تحفظ الآيات التي حددتها وفهمتها على هذا الوضع، وبإمكانك أن تخصص لكل يوم درس من هذه الدروس تفهمه أولا على المراحل التي ذكرتها، ثم بعد ذلك تحفظه وتعيدها دائما، يعني الأشياء التي تحفظها تكررها دائما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. الطفل إذا بلغ 7 سنوات أي سن التمييز، هل يجب عليه الصيام ويؤمر به مثل الصلاة، أم الصوم لا يجب إلا بالبلوغ؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة 7، وهذا فيه تنبيه على تربيتهم التربية الدينية، وهذا ليس بخاص من ناحية الصلاة، فيمكن أن يعود على الصيام بالتدريج، ولكن يكون حسب طاقته، لأن بعض الأطفال قد يكون قويا قد يكون ضعيفا من ناحية البنية، وهذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس من اللازم أن يلزم بأن يصوم جميع الشهر، لكن تنشأ عنده فكرة احترام صيام رمضان كما تنشأ عنده فكرة احترام الصلاة من هذا، وهكذا بالنظر إلى الحج به والعمرة به من ناحية يعني من ناحية تعليمه للحج وتعليمه للعمرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. السائل يرجو توجيه كلمة لمن يقضون نهار رمضان في النوم حتى وقت الإفطار. الجواب، فيه أشخاص إذا جاء رمضان يقلبون النظام فينامون في النهار ولا يصلون، لا يصلون الظهر ولا يصلون العصر، وفي الليل يقضونه، كل على حسب رغبته، كل على حسب رغبته، لكن كثير منهم يقضونه فيما حرم الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يشكر الله حيث يسر له إدراك هذا الشهر العظيم، لأنه قد لا يدركه في السنة القادمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. مع تطور المواصلات وسهولة السفر وعدم الإحساس بالتعب والمشقة، أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصيام؟ وهل هناك فرق بين السفر الشاق وغير الشاق؟ الجواب، من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة أن تخلف جزئية من الجزئيات بحيث لا تتحقق فيها الحكمة، أن هذا لا يمنع من إلحاق هذه الجزئية بفروع القاعدة التي تحققت فيها الحكمة. فإذا نظرنا إلى هذا السؤال وجدنا أن الله سبحانه وتعالى لم يربط الترخص في الإفطار في السفر، لم يربطه بالمشقة، وإنما ربطه بالسبب، ذلك أن ربطه بالمشقة لا يمكن أن ينضبط، أما ربطه بالسبب فإن هذا ينضبط تماما، ولهذا نجد أن الشريعة ربطت الأحكام بالأسباب، وهذه الأسباب هي مظنة للحكم، هذا من جهة الأصل، لكن من ناحية التطبيق قد يوجد فرع من الفروع لا تتحقق فيه الحكمة التي شرع السبب من أجلها، وعلى هذا الأساس كما سبق قبل قليل لا ينظر إلى هذا التخلف. وإذا نظرنا إلى شخص يسافر في الطائرة ما يلحقه مشقة مثل الإنسان الذي يسافر مثلا على بعير ولا يسافر على سيارة، لكن الله سبحانه وتعالى ربط الحكم بالسبب وهو السفر، فإذا تحقق السفر ولم يكن سفر محرم فإنه يشرع للشخص الإفطار ولو كان السفر لا يشق عليه، ولا شك أن الإفطار أفضل من الصيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه هاء عين سائلة تقول: أفيدونا حول النساء اللواتي ينقضي نهار رمضان وهن في طبخ ولا يقرأن القرآن ولا ينشغلن بالذكر، فبماذا تنصحونهن؟ الجواب: بالنسبة للذكر، موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أن أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ففي الإمكان أن الشخص يسبح ويحمد الله ويذكر الله وهو يشتغل، فيقول مثلا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يقول هذا الكلام وهو يقود السيارة، وهو يمشي في الطريق مثلا على أقدامه، أو يشتغل، أو جالس في مكتبه، أو ما إلى ذلك، فإنه يتكلم بهذا الكلام والملائكة يكتبونه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل تقول: ما المقصود ببركة السحور في قوله صلى الله عليه وسلم: فسحروا فإن في السحور بركة؟ الجواب: الإنسان مركب من بدن وروح، والبدن له غذاء حسي، والروح لها غذاء معنوي، والغذاء الحسي هو ما ذكره الله جل وعلا في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، المأكولات والمشروبات وكذلك الملبوسات وكذلك السكن، كل هذه هي أغذية، لأن منها ما هو وسيلة تحصين، ومنها ما هو وسيلة غذاء، وكل ذلك من أجل خدمة البدن. أما الغذاء الروحي فهو ما أنزله الله جل وعلا من الوحي، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الغذاء المادي أو هذا الغذاء الحسي هو وسيلة وتقوية يستعين بها الإنسان على أداء الغذاء الروحي. هذه المادة التي يأكلها هو يستعين بها من جهتين، يستعين بها على التزام الإمساك، لأنه لو لم يأكل مثلا حصل عنده ضعف وقد يضطر إلى الإفطار، ففيه بركة من جهة علاقته بالإمساك، وفيه بركة من جهة أنه يقوي الإنسان على طاعة الله جل وعلا، فيقويه على الذهاب لصلاة الفجر، ويقويه على الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويصلي ما شاء الله، ويقويه على قراءة القرآن. ولهذا كان السلف رحمهم الله كان منهم في رمضان من يختم القرآن في الليل مرة وفي النهار مرة، هذه بركة يعني بحسب ما ظهر لي، وقد يكون هناك بركة لا يعني لم أستحضرها، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هل يمسك الصائم منذ بداية الأذان أم من نهايته؟ الجواب الإمساك مربوط بطلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعض المؤذنين قد يؤذن بعد طلوع الفجر، بعضهم قد يؤذن قبل طلوع الفجر، لكن إذا كان في مؤذن رسمي في البلد وبخاصة المؤذن الذي ينقل في الإذاعة، هذا يمسك الشخص عند أول بدء الأذان ويفطر عند أول بدء الأذان، يعني يمسك عند الأول ويمسك ويفطر عند البدء. نعم. أحسن الله إليكم، إذا دخل الإنسان المسجد وقد فاتته العشاء، هل يصلي مع الجماعة التراويح بنية صلاة العشاء أم ماذا يفعل؟ الجواب إذا دخل مع الإمام في أول الركعة وسلم يجلس معه ويتشهد التشهد الأول، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعتين، يأتي بالركعتين الباقيتين ثم يدخل مع الإمام في التراويح، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، يسأل عن الوتر مع الإمام، هل الأفضل أن أوتر مع الإمام في صلاة التراويح أم أؤخر الوتر إلى آخر الليل؟ وجاءت الأدلة دالة على أن الإنسان إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت إذا صليت مع الإمام إذا كان لك أنت صلاة في آخر الليل فصلى الإمام، وإذا سلم من الوتر تقوم أنت وتأتي بركعة تشفع فيها هذه الركعة وتصلي ما يتيسر لك آخر الليل وتوتر بعده بركعة، أما إذا لم يكن لك صلاة في آخر الليل فإنك توتر مع الإمام ويكتب لك قيام ليلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، امرأة مطلقة ولديها أطفال وزوجها لا يصرف عليها وهي تسكن مع والدها، هل يجوز دفع الزكاة لها علما لأن الذي يصرف عليها هو أبوها؟ الجواب من جهة الحكم الشرعي النفقة واجبة على الأب، لكن يمكن أن تؤخذ منه النفقة عن طريق الحاكم الشرعي، لكن في هذه الفترة حتى يتم أخذ النفقة من الطريق الشرعي يمكن أن يدفع لهم من الزكاة ما يغنيهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يسأل عن الطريقة المثلى في إنكار المنكرات والمحرمات في بعض المناسبات والتجمعات الأسرية، إذا لم أستطع الإنكار باليد ولا باللسان هل أتجنب تلك التجمعات؟ الجواب رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإنما يستطع بقلبه، وأنت إذا كنت لا تستطيع إلا بقلبك فلا تحضر، لأن الله تعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا يجوز لك أن تحضر هذه المجالس لا داموا يشتغلون فيها بأمور محرمة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. في يسأل عن رجل واقع امرأته في نهار رمضان وكان في البيت، ولكنه عنده نية جازمة للسفر وهو مراهق كما يذكر السائل، ويفرط في الصلاة، وفعلا بعد الجماع سافر للعمرة ولم يكن عنده علم عن ماذا عليه في هذا، فماذا يفعل الآن؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص لا يصلي أصلا فإنه فحكمه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. إذا كان لا يصلي فليس عليه، فصيامه غير صحيح. لكن إذا كان يصلي لكن يتهاون مع الصلاة من ناحية مثلا صلاة الجماعة، بمعنى أنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب في الصلاة، مثل ما يصلي مع الجماعة، يصلي بعض الأوقات يصلي في البيت، فهذا نيته هذه لا تنفعه. فالواجب عليه وعلى زوجته، الواجب على كل منهما عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا ويصوم هذا اليوم الذي حصل فيه الفطر، ويطعم عن تأخير القضاء قضاء هذا اليوم، كل منهما يطعم 1.5 كيلو، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الغيبة والنميمة أصبحت فاكهة لمجالسنا إلا من رحم الله، وليس على هذه فحسب، بل هناك من يتكلم ويقدح في العلم وأهله، هل من كلمة توجيهية في هذا الأمر؟ الجواب: لا شك أن اللسان نعمة من نعم الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يستخدم هذه النعمة فيما شرع الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يستخدمها فيما حرم الله، مثل الكلام في الغيبة والنميمة وشهادة الزور والأيمان الكاذبة، وكذلك الوقوع في أعراض الناس الغافلين سواء كانوا من الأحياء، وكذلك الوقوع في أعراض الناس الميتين. ذلك أن الشخص قد وكل الله فيه ملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، يكتبان حسناته وسيئاته، فالذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الأعمال تحصى إذا جاء يوم القيامة، فإنها تعرض عليك، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فجميع ما يصدر من الشخص محصن عليه، مكتوب في هذه الصحائف، ويوم القيامة يقال لك: انظر هذه أعمالك. هذا من جانب، ومن جانب آخر هو جانب المقاصة، لأنك عندما تتكلم بغيبة أو نميمة فيكون هذا من الظلم، ومظالم العباد لا تدخلها التوبة، مظالم العباد لا تنفع فيها التوبة. فإذا جاء يوم القيامة ينظر في حسناتك، وينظر إلى الأشخاص الذين يطالبونك في المظالم، فيؤخذ من حسناتك لكل واحد منهم بقدر المظلمة، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم بقدر مظلمتك لهم، ثم طرحت عليك، ثم طرحت في النار. وقد قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبهيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا بد أن يتنبه الإنسان إلى هذا الموقف، ويحرص على نجاة نفسه ما دام في زمن الإمكان، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.